إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. فهذا هو المجلس 11 من شرح الآد الرومية والتعليق على التحفة السنية. كنا قد ذكرنا المجلس السابق وتوقفنا في ذكر أنواع الكلام، ثم أعرضنا ما ذكره ابن آد الروم رحمه الله حيث قال ماذا؟ لا، هو المجلس 11. كم المجلس الآن أبا المنهم؟ هذا المجلس طيب، من يسمع لنا ما ذكرناه من بداية متن الآد الرومية إلى ما توقفنا إليه؟ وكما ذكرنا قبل ذلك واعتدنا على أن هذا هو الذي سنسير عليه، حفظ المتن جزءا جزءا، بحيث أننا إذا ما انتهينا منه شرحا يكون قد انتهينا منه حفظا كذلك. فماذا قلنا في حفظ المتن؟ أيش من الأخبار؟ أين القوم؟ سبحان الله. التاسع. نعم، جزاكم الله خير. طيب، نريد الحياة الثانية أبا داود، ولا يخفاك قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أن للإنسان حياتان، وذكر أن الحياة التي هي معتادة لدى البشر والحياة الثانية التي يخرج بها الإنسان من حيز إلى حيز العبودية الحقة. طيب، قله يا رجل إذا كان ذلك كذلك. نعم، جزاكم الله خير. هو المجلس التاسع. كنا الكلام هو اللفظ. المركب المفيد بالوضع، ثم ماذا؟ وأقسامه ثلاثة. اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. ذكرنا إعراب ذلك وقلنا وأقسامه ثلاثة، ماذا أعربنا؟ أحسنت أبا داود، أحسن الله إليك. ذكرنا كنا أقسامه ثلاثة، ها ماذا أعربنا؟ الواو على حسب ما قبله ذكرنا أنها استئنافية، ثم ذكرنا وأقسامه، ذكرنا أن أقسام على أنها مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ثم ذكرنا بعد ذلك ثلاثة على أنها خبر للمبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أنا معكم هم. واسم أقسامه ثلاثة، اسم وفعل وحرف جاء بمعنى. ذكرنا ماذا عربنا؟ قلنا على أنها على ثلاثة أقوال. هيا يا إخوان. جيد، أعربناها على أنها بدل إس، قلنا أنه بدل. طيب انتبه إلى هذه يعني لأننا سنرجع إليها. أحسنت أبا أنس، جيد أنت معنا، يعني بقية القوم لا أعلم أين ذهبوا، لعلهم سيأتوا إن شاء الله رب العالمين. ذكرنا أنها بدل، وما دامت أنها بدل إذن تعرب ماذا بعد ذلك أيضا؟ هيا إخوانا، أحسنت أبا أنس على أنها عطف بيان، وذكرنا أيضا إعرابها ماذا؟ على أنها لها خبر. ما رأيك، وهذا إشكال قوي جدا ولعلك يعني تأخذه بعد ذلك، سيفتح عليك أبوابا كثيرة استشكلت على كثير من كتب المتقدمين، حتى جاء من جاء من بعض المحققين لهذه الكتب غير فيها لما رأى ما رأى من المخطوطات، والأصل أن يعتمد ما أتى به من مخطوطات وأن يظن السوء في نفسه أو عدم الفهم منه ويصل إلى الحل. وهذه أيضا قاعدة من قواعد مناهج التحقيق للكتب، بحيث أنك إذا وجدت أصلا من مخطوط أو مخطوط موثق وليكن بخط المؤلف، وهذا أولى المخطوطات وأوثقها أن يكون بخط المؤلف أو أن يكون بخط أحد من تلامذته، فإذا ما وجدت ذلك ثم وجدت لفظة ليست على ما يتصور صحة، فيأتي البعض فيغير على عادة أنه ظن أن هذا خطأ ولا يظن لأول وهلة بأن الخطأ قد يكون من فهمي هو. وهي هذه مثلا، يعني نحن من الممكن أن نعرب اسم هنا على أنها ماذا؟ على أنها مفعول، مفعولا لفعل محذوف تقديره أعني اسما، تمام؟ وأقسمه ثلاثة أعني اسما. فيأتي منكم من يستشكل الآن ويقول كيف يكون أو كيف نعتبر إعرابها هنا على أنها مفعول به، مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني، مع أن الألف هنا غير موجودة. فمن يجيب على هذا الإشكال؟ وهذا كثيرا ما تجده في كتب المتقدمين تلك الطريقة، أنا لا أريد أن أوضح لكم الآن حتى تعلموه، ستجدها مكتوبة مثلا في الرسالة للشافعي رحمه الله، في علل ابن أبي حاتم، في كثير من الكتب. ها هي أيش هي أبا أنس؟ الحديث عن اسم وأقسامه ثلاثة اسم، أعربناها إما بدل أو عطف بيان، وقلنا من الممكن أن نعربها على أنها مفعول به لفعل محذوف. طيب فإذا ما كنا قد أعربناها هذا الإعراب، يأتي استشكال وهو أين الألف من اسم؟ فيكون هنا باتضاح هذا الإشكال، أو إذا كان الإشكال هنا موضع صحة، فيكون إعرابنا على أنها مفعولا إعراب خطأ. أين أبو المنهال؟ وأبو زياد أين ذهب؟ خير إن شاء الله. طيب أنا أنس بارك الله فيك، هذا نعتبره على لغة ربيعة، قلت هذه الفائدة أنها مهمة جدا، وكثيرا من الفصحاء إنما يكتبون بهذه اللغة، تجد لغة ربيعة يرسمون المنصوب بصورتي المرفوع والمجرور، يرسمون المجرور المنصوب عفوا بصورتي المجرور والمرفوع، يعني اسم هذه قد تكون في محل نصب ولا يضعون فيها ألف. وكثيرا يعني أنا وجدت مثلا في كتاب الحث على حفظ العلم لابن الجوزي بعض النسخ، كان ابن الجوزي رحمه الله ذكر في المخطوط ذكر ذلك لا أذكر في أي موضع، ثم جاء المحقق وغير على أن هذا خطأ في ماذا، على أنه خطأ في المخطوط، وليس كذلك خطأ في المخطوط، وإنما هي لغة من لغة القوم. خير إن شاء الله. إذن نعربها هنا على إعراب ماذا؟ سبحان الله، وجدت هنا فتحت الكتاب، كتاب الأمامي، كتاب الحث على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ لابن الجوزي رحمه الله، ذكر الباب الثاني، قال ماذا؟ قال الباب الثاني في صفة من هو أهل للحفظ من حيث الصورة من حيث الصورة والحلية، ومن ليس أهل، هكذا. فتجد الذي يقرأ يقول ومن ليس أهل، طبعا لأنك هكذا في المخطوط، فإما أن يفعل فعلين، إما أن يضبطها على الضم، وهذا موضع إعرابي خاطئ نظر لأنه لم يجد الألف، تمام؟ أو يقول لا هنا على أنها خبر ليس فتكون على النصب، لكن هنا خطأ في ماذا؟ في المخطوط، فماذا يفعل؟ فيصوب المخطوطة. وفي كلا الحالتين خطأ من التصور. الأصل أن هذه لغة يضع فيها التنوين على اللام، فيرسمون المنصوبة على رسم المجرور والمرفوع. وإن شاء الله رب العالمين هذه مسألة يعني نتوسع فيها إن شاء الله رب العالمين في حينها. إذن قد انتهينا من ذكر ذلك. طيب نرجع إلى استشكال آخر لم نبينه، لما ذكرنا وقلنا النسم هنا من الممكن أو من أوجه الإعراب، بل هو أوجه إعرابها على أنها بدل. البدل هنا من أي أقسام البدل نعربه ومن أي صور؟ بدل كل من كل أو بعض أم ماذا؟ الاسم هذا كل من أقسام الكلام أم بعض منه؟ أحسنت أبا أنس. إذن هنا نعربها على أنها بدل بعض من كل. طيب إذا كان ذلك كذلك أبا أنس، القاعدة تقول أن إذا كان بدلا بعضا من كل فلا بد من اشتماله على الضمير. يعني مثلا لو قلت مثلا قرأت كتبا من الفقه، ثم ذكرت مثلا المغنية والمجموعة وما شابه، يعني فالأصل أن أقول منها المغني والمجموع وما شابه، أن آتي بضمير يعود على البعضية هذه. فلماذا لم يذكر هنا ابن أجرم رحمه الله الضمير الذي يشتمل على ما أتى به من بدلية؟ أحسنت بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. إذن نقول على ماذا؟ إن معنى هذه القاعدة أن محل ذلك إذا لم تستوفي أجزاء البدل كما ذكرنا، فإن استوفت كما هنا كما ذكر الشيخ أبو أنس فلا يحتاج إليه. أو من الممكن أن نقول أيضا، وهذا مخرج آخر أو تخريج له، من الممكن أن نقول أن الضمير مقدر تقديره اسم منها، تمام معي يا بنات؟ فمن الممكن أن نجعل هذا أو ذاك، إما أن يكون أنه استوفى جميع الأجزاء أو أنه الضمير مقدر تقديره اسم منها. لما ذكرنا قبل ذلك وذكرنا تعريفات الاسم والفعل، قلنا مثلا تعريف الاسم ماذا وتعريف الفعل ماذا؟ عليكم السلام عليكم. كل ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان، وذكرنا أن الفعل ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمان. جيد يا أبا المنهال، أظن أبو المنهال هو الأسير أو أبو زياد أحدهما، لكن لا يكون كليهما. موضع في هنا موضع في، يعني قلنا ما دل على معنى في نفسه، ماذا يعني موضع في هنا؟ يعني من الممكن أن نقول في هذه تفيد السببية، أن نقول أن الاسم ما دل على معنى بسبب نفسه لا بانضمام غيره إليه. مفهومة هذا؟ إذن يكون الحرف مشروط في إفادة معناه الذي وضع له انضمامه على غيره. طيب هل نستطيع أن نأتي بفهم آخر لفيه؟ يعني من الممكن أيضا أن نقول أن فيه هنا للظرفية، أي معنى ثابت في نفسه وكذا في غيره. يعني بماذا معنى؟ أي حاصل في، أن هذا المعنى حاصل في الاسم أو حاصل في الفعل. الإشكال الذي يأتي، أحسنت بانت، متضمن له. الإشكال الذي يأتي في الحرف، هل الحرف يدل على معنى في نفسه أم يدل على معنى في غيره؟ الحرف إخواننا، ها من سيقول؟ يدل على معنى في غيره، جيد. لكن انتبهوا إلى هذا جيدا، هذا إجماع. يعني ما ذكرتموه يعد إجماعا عند النحاة، وذكره سيوطي وسامع اللوامع وغيرهم، أن الحرف لا يدل على معنى في نفسه. وقد خرق هذا الإجماع الشيخ بهاء الدين بن النحاس. نحن قلنا قبل ذلك إجماعا وذكرنا من خرقه، من يذكر لنا هذا الإجماع الثاني الذي مر بنا الآن في مجالس النحو؟ ذكرنا إجماعا قبل ذلك، ما هو؟ من يذكرنا؟ هيا إخواننا، سبحان الله، أنا الذين يذاكرون ويحصلون. ما الإجماع الذي ذكرناه قبل ذلك؟ شيخ أبو داود أين هو؟ لم تحضر. نحن ذكرنا قبل ذلك وقلنا وأقسامه ثلاثة، اسم وفعل وحرف، وقلنا أن هذا إجماع، أن أجزاء الكلام اسم وفعل وحرف. والدرس لم يرفع أيضا أبا أنس، وعندي هو كان صوت ضعيف جدا، أعلم لن يفاد منه، اللهم استعان. ذكرنا قبل ذلك الإجماع وذكرنا بالنص، لعل يكون المجلس السابق كله كان في هذا. ونعم، وذكرنا القسم الرابع وذكرنا من خرقه من القدامى ومن المعاصرين، وحصرنا كل من تفوه بهذا وبينا خطأ ذلك. وذكرنا أن الإجماع قائم على أنهم ثلاثة أقسام فقط: اسم وفعل وحرف بالنص، وأثبتنا أنه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذكرنا باستقراء النحاة أيضا على أنه ثالث، وبالأدلة على ذلك والقياس وما شابه. هنا الإجماع الثاني على أن الحرف يدل على معنى في غيره، ونذكر أن من خرق إجماعهم بهاء الدين ابن النحاس، فذهب في تعليقه في المقرب وكتاب المقرب في النحو هذا ابن عصفور، قال إلى أنه يدل على معنى في نفسه، قال لأنه إن خطب به من لا يفهم موضوعه لغة فلا دليل في عدم فهم المعنى على أنه لا معنى له، لأنه لو خوطب بالاسم والفعل أي إجماع تقصد؟ أي إجماع تريد؟ هو الإجماع السابق أم ذاك الإجماع؟ الإجماع الأخير كما قلت لك، ذكره السيوطي في همع الهوامع، وأظن ذكره ابن هشام كذا في شذور الذهب، وكذا ذكره على ما أذكر الشاطبي في المقاصد شرح الألفية كذلك، وتجده في حاشية الصبان كذلك. في أكثر من كتاب نقل الإجماع على أنه يدل على معنى في غيره، لكن انتظر أيها الأسير حتى نبين ما وراء هذا الأمر، ولعلك تشرح لنا ما سنقوله الآن من كلام بهاء الدين بن حاس. وعليكم السلام ورحمة فضيلة الشيخ المقرئ. اسم الذي خرق الإجماع بهاء الدين ابن النحاس. نقول ماذا قال وتبين لنا ماذا قال. هو قال إنه يدل على معنى في نفسه، قال لأنه خوطب به من لا يفهم موضوعه لغة فلا دليل في عدم فهم المعنى على أنه لا معنى له، لأنه لو خوطب بالاسم والفعل وهو لا يفهم موضوعهما لغة كان كذلك، وإن خوطب به من يفهمه فإنه يفهم منه معنى عملا بفهمه موضوعه لغة، كما إذا خوطب بهل من يفهم أن موضوعها الاستفهام، وكذا سائر الحروف. قال والفرق بينه وبين الاسم والفعل أن المعنى المفهوم منه مع غيره أتم من المفهوم منه حال الإفراد بخلافهما، فالمفهوم منهما في التركيب عين المفهوم منهما في الإفراد. انتهى كلام. إذن ماذا قال هو وما الذي أراد أن يقوله؟ هيا إخواننا، أثبت معنى ناقصا للحرف حال الإفراد، لكنه أثبت المعنى له، ويريد أن يثبت بأن الحرف إنما هو دال على معنى في نفسه بحيث إنما ذكر فيفهم من ذكره ما المقصود منه، ويدل على أنه معنى حال في التركيب. هذا هو التفريق، أحسنت بأنه إنه يثبت المعنى الناقص للحرف حال الإفراد والمعنى التام حال التركيب، وكأنه يرد على نفسه بنفسه. لكن لعلنا نتوسع في الأمر ونذكر ما قاله إمام النحاة سيبويه رحمه الله، لكن نريد أن نبين ذلك بذكر أقسام الحرف وسبب تسمية ذلك. الحروف إخواننا من حيث عملها تتكون إلى حروف عاملة وحروف غير عاملة. الحروف العاملة طبعا أنتم تعرفون ما معنى عاملة وشرحنا هذا، حروف عاملة في الجر، وحروف عاملة في النصب، وحروف عاملة في الرفع، حروف عاملة في الجذب، أي حروف تنصب وحروف ترفع وحروف تجزم وتجر. وطبعا تقسيمها من حيث الكلام: حروف تأتي قبل الاسم، وحروف تأتي قبل الفعل، وحروف تأتي قبل الاسم والفعل. ها من منكم يضرب مثلا؟ يعني مثلا حروف تأتي قبل الفعل مثل هل، تقول هل تقول أو هل تقوم، يبقى أتت هنا قبل الفعل، وأيضا تأتي قبل الاسم، اشتركت هل زيد قائم، فتأتي قبل الاسم والفعل. طب حروف تختص بالأسماء مثل حروف الجر بزيد وما شابه، طيب حروف تختص بالأفعال مثلا أحسنت مثل حروف الجزم لم وهكذا. لكن سبب تسمية هذا الحرف، سبب تسمية الحرف، وهذا هو الأمر الذي يجب أن تنتبهوا إليه جيدا، أكثر النحويين من القديم والحديث تعرضوا في ذكر تعريف الحرف كما عرفوا الاسم والفعل وكما لا يخفاكم. وكما قلت لكم نحن سنتوسع جدا في نقد التعريفات التي تعلقت بتعريف الاسم والفعل والتي اشتهرت، وسنثبت خلاف ذلك. هما لما عرفوا ذلك يعتبر توافقوا كثيرا في تعريفهم من فعل والاسم، لكن في الحرف زادت الشقة بعض شيء. البطليسي في مسألة في ذكره مسألة عن الحرف قال أبو القاسم الزجاجي: والحرف ما دل على معنى في غيره، هكذا قال، والحرف ما دل على معنى في غيره نحو من وإلى وثم وما أشبه ذلك. وقد خطأ البطليسي هكذا أبو القاسم الزجاجي في هذا التعريف لأنه تعريف ناقصا ولا تستقيم صحته حتى يزاد فيه، ولم يكن أحد جزئي الجملة المفيدة، أي ما لم يكن خبرا ولا مخبرا عنه. ثم قال وعرفه سيبويه بقوله ما جاء لمعنى ليس باسم، واحفظ هذا لعله يكون هو من سيحفظ تعريف سيبويه، قال ما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل. وعلق البطليسي أو البطليسي طبعا ضبطان مشهوران على تعريف سيبويه بأنه أتم التعريفات فائدة ولو ولم يدخله خلل، وذكر تعريف الأخفش بأن الحرف ما لم يحصل له الفعل ولا الصفة ولا التثنية ولا الجمع ولم يجز أن يتصرف، ثم علق على هذا التعريف بقوله إنه خطأ لأن الفعل داخل في هذا التحديد أيضا، فمن الأفعال ما لا يتصرف مثل نعمة وبئس وعفة، وكذلك أسماء الأفعال مثل صاح وما وحي هل. وأورد أيضا تعريف المبرد للحرف فقال قال أبو العباس المبرد: الحرف ما كان موصلا الفعل إلى اسم أو عاطفا أو تابعا. ثم علق عليه بأنه فاسد أيضا لأن الحرف ما تأتي لمعنى الاستفهام ولمعنى الاستثناء ولمعنى النفي ولمعنى القسم وهكذا. لكن الأولى أن نذكر أهم شيء ذكر ما قاله سيبويه رحمه الله، ولعلنا نتعرض إلى ذلك في شرح رسالة في الطريق إلى ثقافتنا ما علق عليه العلامة أبو فهر رحمه الله. قال ماذا؟ تجد سيبويه رحمه الله في بداية ما ذكره باب علم ما الكلم من العربية، وهذا رجل خطير جدا، كثير من الناس من كان يفتي في الفقه بكتاب سيبويه، واشتهر عن السلف لما يأتي أحدهم فيريد أن يأخذ كتاب سيبويه فيقال له يا بني هل رقبت البحر، وكان العرب قبل ذلك كانوا يرهبون البحر، فهذا كتاب عظيم النفع جدا والأصل الاتكاء عليه. كما قلت لك مثلا يعني نحن عندما عرفنا الفعل ماذا كنا أبا أنس، عرفنا الفعل ماذا كنا، الفعل الماضي مثلا نريد أن نعرف الفعل الماضي والفعل المضارع، طيب دل على معنى في نفسها واقتنظ بأحد الأزمنة الثلاث، أحسنت يا أبا زياد. هنا التعلق بأحد الأزمنة الثلاثة عندما نقول أتى أمر الله فلا تستعجلوا، هنا المقارنة بين الإتيان قبل إتيان الحدث نفسه اتيان الحدث نفسه. فنقول أنه أتى أمر الله وكانت أنا ذاك لم تكن الحرب، فيكون الاتيان بالفعل الماضي لفظا لا معنى. تقول مثلا ماذا كنت تفعل البارحة؟ تقول مثلا كنت أقرأ. طيب كنت تقرأ ماذا متى؟ البارحة. طيب هذا فعل، فعل ماذا أبا زياد؟ كنت أقرأ البارحة. أقرأ هذا وكل واحد أتى وحد، لا أقرأ، لا عندما أقول كنت أقرأ، أما تتكلم على قول البيقوني وكل واحد أتى وحد. نعم هنا من الممكن أحسنت، ممكن تفهم أنها ماض لفظا مضارعة معنى، بأن كل من يأتي يعرف تعريفا، هذا إذا كان على الفهم الذي تريده. نعم أحسنت أبا زياد. لكن كما قلت هنا مثلا لما أقول ماذا كنت تفعل البارحة تقول كنت أقرأ البارحة. طيب هذا فعل مع أن هذا الكلام دل على معنى ماذا أو متى؟ نعم أحسن. إذن يبقى ما قاله الإمام سيبويه في كتابه، وهو من لم يستطع أحد أن يأتي بتعريف للفعل مثله، فكل التعريفات التي أتت بعده منقودة بمثل ما قلت لك، بمثل ما قلت لك. هنا لما قال والفعل، أما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء وبنيت لما مضى ولما يكون ولم يقع، انتبه، ولما يكون ولم يقع، وما هو كائن لم ينقطع. فحدد كل أفعال خاصة بزمن لنفسها دون وضع الإشكال الذي ذكرته لك. وأيضا كما قلت لك هو لما بدأ الكلام في تقسيم الكلام وقال فالكلم اسم وفعل وحرف، جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل، فعرفوا على أن الحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل. وبين لنا الأحداث إنما هي الأفعال، وقال الأحداث نحو الضرب والحمل والقتل. هنا إن شاء الله رب العالمين نقف في ذكر هذا الباب، والأصل أننا ما دمنا لم نفتح هذا الباب، باب تعريف الاسم واشتقاقه وكلام النحاة فيه والقول الراجح فيه وكذا الفعل وكذا الحرف، بحيث أننا فضلنا أن نجعل لكل باب في قسم في ذاته، لأننا سنأتي بعد ذلك سنبدأ بذكر الاسم وعلامات الاسم وكيف يعرف الاسم. فهو الأولى بأن نذكر في هذا الموضع ما تعريف الاسم والتوافق عليه، ثم نذكر علاماته ونذكر كيف يعرف الاسم. كذلك عندما نذهب إلى علامات الفعل كما يذكرها ابن أجرون في المجلس الذي بعد القادم، نذكر الفعل وكلام النحاة فيه وما هو القول الراجح فيه، ونتكلم على علاماته، وكذا عند الحرف. لكن حتى يعني يبقى جزء من الوقت، نعم هو ما قلت لك أبا زياد، هو ما قلت لك الإشكال القائم في ذكري، يعني الماضي قد يكون لفظا لا معنى، يكون لفظا مضارعا ويكون معنى ماضيا وما شابه، وهذا كما قلت لك سنذكره إن شاء الله رب العالمين عند وضع الماضي في المجلس الذي بعد القادم إن شاء الله. نعم ويستعمل الماضي بمعنى الاستقبال، أحسنت. هذه الإشكالات كيف تعرف إذن، إذا ما أتك تلك الإشكالات كيف تعرف الفعل بموضع لا يمكن أن يخرق ولا يفتق، فلن تستطيع أن تأتي بما تأتي به، أو لن تستطيع أن تأتي إلا بما أتى به سيبويه رحمه الله بتعريف هذا الكلام الذي يكتب بماء الذهب. لكن يبقى إن شاء الله رب العالمين نكون انتهينا من ذكر تقسيم الكلام، وإن كان الأولى أن يكون تقسيم الكلمة هكذا، اسم وفعل وحرف، وذكرنا الإعرابات وذكرنا ما أتينا به من الإجماع بذكر الأدلة. ثم إن شاء الله رب العالمين سنشرع في المجلس القادم في ذكر الاسم وعلاماته، علاماته الاسم. لكن يبقى حتى تحضروا كما هي عادتكم دائما وأنتم تحضرون وتحفظون، يصعد أخونا أبو زياد فيقرأ علينا الدرس، درس علامات الاسم بشرحه، ثم بإذن الله رب العالمين في المجلس القادم نبدأ في إعراب ما ذكره ابن أجر روما رحمه الله وما ذكر في الشرح من الأمثلة والشواهد، ثم نتوسع في الشرح ونبين ما تكلم فيه النحو. ماذا تريد أبا زياد؟ وضح سؤالك بارك الله فيك. وضح سؤالك يا رجل. طيب اصعب. نعم انت هنا وضحته جيد. اصعب على الله، اقرأ الدرس القادم علامات الاسم ووضح لنا السؤال ونجيبك ان شاء الله رب العالمين. لا ليس كل مرة تحتج لنا بحجة. هذا لا يجوز أخانا بارك الله فيه، لعلي سأضعك تحت الأكمة. طيب والشيخ أبو أنس غائب أيضا، فهذه مشكلة. يبقى الشيخ أبو داود يبدأ في قراءة معك الشرح. شيخ أبو داود بارك الله فيك. الطف الثانية هيا إخواننا الوقت يمر وبقيت 9 كتب. طيب الشيخ المقرئ معنا يقرأ حتى يأتي أبو داود بكتابه. طبعا أنت طبعا غابت عنك تلك الأيام. نعم التفت الثانية. لا بأس لا. إن شاء الله بعد ذلك يعني نحن بدأنا نتساهل فعلا بعد ذلك إن شاء الله رب العالمين. إن لم نجد أحدا حافظا المتن ومراجعا لما سبق سنلغي الدرس، وكل درس أو كل مجلس بحسبه، يعني لا نلغي الدروس كلها، يعني كل درس بحسبه، لكن حتى يعني نعرف أننا نسير على طريق ونكون في نهي عن عظيم. أما يعني هذا من باب لا شك يجب يعني بل هو ما واقع عليك أنت أن تنسى النحو ما دام أنت مش سامع، يجب أن تنسى النحو. أبو داود معنا أم ماذا؟ طيب معك الكتاب بارك الله فيك. طيب تفضل يا شيخ. علامات الاسم، درس علامات الاسم. جزاك الله خيرا بارك الله فيك. لا بأس لا بأس تشكيل او غير تشكيل ان شاء الله خير ان شاء الله. تفضل يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. حيا الله شيخنا الحبيب أبو المعالي.

أما ما قلته أبا المنهال فإن لا ما شاء الله إتقانك جيد، أداؤك يعني اللحن كاد أن يكون منعدما عندك. يبقى كما قلت لك الليونة في الأمر شيئا فشيئا فستجدها لينة معك. أما ما ذكره أخونا أبو المنهال من ذكر الاستشكالات التي ذكرها، هذه ستذكر أبا المنهال في إعراب. طيب إن شاء الله نقف هنا ونبدأ في المجلس القادم في الشافية. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.